بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب فضل من استبرأ لدينه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه. ثم ذكر رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لديني وعرضي، وأن وقع في شبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: فضل من استبرأ لدينه، ويبين بذلك أن الورع من مكملات الإيمان، أن الورع من مكملات الإيمان. فذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين، يبقى واضح، واضح الدلالة، وكذلك الحرام، والحرام بين، واضح الدلالة أيضا، يبقى الحلال واضح وبين والحرام واضح وبين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. لكن بين الحلال والحرام في أمور بتشتبه على كثير من الناس، يا ترى هي من الحلال أم من الحرام؟ قال: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضي. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع مع هذه الأمور التي أشكلت علينا، يا ترى هي من الحلال أم من الحرام؟ يبقى أمور فيها شبهة، فكيف نصنع؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى المشبهات فاستبرأ لدينه وعرضي. يبقى مطلوب أن أحافظ على ديني، مطلوب أن أحافظ على عرضي، حتى لا يكون هذا الدين أو العرض مطعن لأحد، حتى لا يكون مطعن لأحد. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. وبين لنا أيضا صلى الله عليه وسلم: لو وقع الإنسان في الشبهات يبقى أشكل عليه ذلك الأمر، يا ترى هو حلال أم حرام؟ فوقع في هذا الأمر، قال: كراع يرعى حول الحمى، ضرب لنا ذلك المثل. وقلنا دائما الأمثال من أجل تقريب مفاهيم وإدراكات عند الإنسان، بتبقى من أجل تقريب مفاهيم وتأكيد على معاني، وإحنا لابد أن إحنا أن ننتبه إلى هذه الأمثلة. يعني كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني المطلوب أن إحنا مع المثل لا نمرر المثل، يعني مرورا عابرا، أو لا نمر على المثل مرورا عابرا، ولكن نقف يا ترى المقصود هو المفهوم أو الإدراك الذي لابد أن ننتبه إليه من خلال ذلك المثل. فقال أنه من وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. فبيذكر كده كراع يرعى حول الحمى. الحمى دي عبارة عن إيه؟ يبقى في أرض مرعى لغنم أو لإبل الملك، اللي يبقى في أرض كده، وبالتالي هذه الأرض تبقى محددة، ودي لمرعى إبل الملك أو لغنم الملك. وهناك أرض أيضا حول هذه الأرض ممنوع الاقتراب منها، ممنوع الاقتراب منها. فإن اقتحم الراعي هذه الأرض أوشك أن يدخل الغنم إلى أرض الملك، فعند ذلك لا يأمن العقوبة، لا يأمن العقوبة. يبقى دي أرض هذه المرعى اللي هو بترعى فيها إبل أو غنم الملك، وأيضا أرض بعدها بتبقى دي فاصلة بينها وبين المباح للناس، فالبعض قد يرعى في هذه الأرض يخشى أن تنفلت أو تنسل غنمة من غنمه فتدخل لأرض الملك، فعند ذلك لا يأمن من العقوبة. يعني معناها أن احنا نضع بيننا وبين أرض مرعى الملك يبقى حاجز كده، حاجز يبقى مسافة، يبقى مسافة، قلنا مخافة أن لو فلتت غنمة فهتدخل إلى هذه الأرض، يبقى ولم تدخل بعد إلى مرعى الملك، فعلى ذلك يستطيع أن يقوم بسحبها. فلذلك قال: ومن وقع في شبات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. وفي الحقيقة في الواقع كده في يعني مؤسسات مثلا تجارية، فعلى ذلك بتبقى عندها بضائع، والبضائع دي تبقى في المخازن، فإمتى يا ترى بيطلب الطلبية؟ لما يصل إلى حد محدد عندهم اسمه حد الطلب، بيحدد كده إن لما يصل عدد الوحدات من هذه من هذا الصنف مثلا 3 وحدات كده فيبدأ الطلب، يبقى ده اسمه حد الطلب عندهم مؤسسات تجارية، فيقول ده حد الطلب عنده، بيبدأ عند ذلك يطلب عشان يعوض هذه الوحدات. قلنا عبال ما يوفى ذلك الطلب من الممكن أن يكون وصل إلى نهاية هذا الأمر بيع هذه الوحدات، حتى لا يكون هناك فاصل زمني، حتى لا يكون هناك فاصل زمني، فقد يكون هناك عارض فيتأخر هذا الطلب أو الوفاء بذلك الطلب فتنفذ الوحدات، وعند ذلك يكون إيه فنفذ الوحدات يبقى يقف عن بيع هذه الوحدات لعدم وجودها. فلذلك عملوا حاجة تانية، حاجة اسمها حد الأمان دهوت، يبقى قبل ما يصل لحد الطلب مثلا بوحدتين يبدأ يطلب هنا، لما يطلب هنا ده اسمه حد الأمان. انظر بقى الشغل التجاري أو عشان الربحية ازاي بيبقى التفكير، يبقى ده حد الطلب وده الوقت اللي هيطلب فيه لما تصل يبقى هذا الصنف إلى مخزون معين، لا ده بيبقى في حد الطلب ده قبل ما يصل إلى هذا الأمر، قلنا مخافة ان هو يطرأ طارئ فعند ذلك تنفذ هذه الوحدات دون ان يوفى هذا الطلب، فيبقى حد الامان ان يبقى عنده امان كده، يبقى امان قبلها بدل 3 وحدات يبقى 5 وحدات، قلنا عشان يطلب من هذا هذا التوقيت، فلو حدث عارض يبقى هو في مأمن، هو في مأمن. يبقى كذلك لكل ملك حمى، يبقى دي أرض محمية وبالتالي ممنوع أن ترتع فيها، فلذلك قالوا أن تجعل بينك وبين الحرم سترة، تجعل بينك وبين الحرم سترة، قلنا لده منافذ. ولذلك ابن أبي سنان رحمه الله يقول: ما أهون الورع، ما أهون الورع، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ده النبي صلى الله عليه وسلم حللنا المشكلة كلها، يبقى لما أمر يشكل عليك الأصل أنك أنت تتركه، ده الأصل هو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى المشبهات استبرأ لديني وعرضي، يبقى لما يشكل أمر كده بين حلال وحرام ماذا نصنع؟ يبقى على ذلك لو اختلطت الأمور ولا نستطيع التمييز وعند ذلك نترك هذا، يبقى استبراء للعرض والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب إن خاض الإنسان في هذا الأمر، قال: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، يوشك أن يرتع فيها، يبقى يخاف أنه هو تنسل أو تنفلت هذه الغنمة فيدخل إلى أرض الملك، فعند ذلك ينتظر العقوبة. يبقى تجعل بينك وبين الحرم سترة، سترة، لذلك الباب للحرام هو المكروه، ده الباب للحرام، والباب للمكروه هو المباح، يبقى لما يستكثر الإنسان المباح يبقى ممكن يدخل على المكروه، والمكروه ده هو الباب إلى الحرام، فعلى ذلك تجعل بينك وبين الحرام سترة، تجعل بينك وبين الحرام سترة. فما أهون الورع كما قال ابن أبي سنان رحمه الله، ما أهون الورع، والكلام ده قالوا لما قال البعض أشد ما عالج على نفسي الورع، أشد ما يعالج الإنسان على نفسه الورع، قال: لا، ما أهون الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني، فاسترحت. استراح إزاي؟ يبقى الأمر اللي هو فيه شك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر اللي هو فيه شك اتركه، ابتعد عنه، يحتاط الإنسان لديني وعرضي، يبقى هنا الحيطة والحذر تحتاط لدينك وعرضك أن تترك هذه الأمور التي أشكلت. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس، لكن في صنف يعرفها هم العلماء يستطيعون أن يميزوا بين هذه الأمور، لكن كعوام الناس تختلط عليه من أمور. قلنا كالفتن بالضبط، كالفتن، الفتن لا يعلمها إلا العالم، يعلم الفتنة في إقبالها، والعوام لا يعلمون الفتنة إلا بعد إدبارها. فعند ذلك هذا أيضا الحديث كيف تزاحم العلماء بالركب، كيف تزاحم العلماء بالركب، ده أساسا مصدر أمان للأمة، يعني مصدر أمان للأمة، العلماء مصدر أمان للأمة. حنرجع إلى هؤلاء العلماء خاصة في هذه الأمور، يبقى لما أمور مشكلة علينا ارجع للعلماء، فالله عز وجل يبصر هؤلاء، يبصر هؤلاء، وبالتالي على ذلك يعني يذكرون هذا حلال هذا حرام، كيف نصنع ماذا نصنع، عشان نحتاط لديني دايما يبقى لابد من الرجوع إلى العلماء الثقات، يعني العلماء الثقات مصدر أمان بالنسبة للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمها كثير من الناس، يعني ده مش أمر مخفى على جميع الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يستطيعون أن يميزوا بين هذا حلال ولا حرام، لكن لما نرجع إلى العلماء يميزون بين ذلك ومصدر أمان للأمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى الاهتمام بالقلب، الاهتمام بالقلب هو أمير الأعضاء أو قائد الأعضاء، ويصدر الأمر والأعضاء بتمتثل وتنفذ. لذلك احنا ذكرنا كلام هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأله هل يرتد أحد سقطة لدين بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقط أحد. يتكلم ده موطن الإيمان، محل الإيمان، وبالتالي إذا كان محل الإيمان موطن الإيمان هو القلب، يبقى لابد أن نهتم اهتماما بالغا بالقلب، وكذلك نطهر هذا القلب. القلب ده وعاء حسب ما تملأ ذلك الوعاء، يبقى القلب ده عبارة عن وعاء، هيا ترى هذا الوعاء حنملأ هذا الوعاء بإيه؟ حسب ما يملأ العبد ذلك الوعاء حنجد أثر ذلك هذا الوعاء، حنرى أثره على ظهر الإنسان. عشان كده الاهتمام بمسألة القلب، احنا ذكرنا قبل ذلك والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذه أمراض القلوب. يبقى عشان أنا نصلح القلب لابد من إزاحة أمراض القلوب عن القلب، لابد من علاجها. قلنا زي الكبر، الكبر ده موطنه فين؟ في القلب، بس حنراه من خلال السلوكيات. قال ما منعه إلا الكبر، ده الكبر ده يصيب القلب. فلكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال له كل بيمينك قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما رد إلى فيه، قال ما منعه إلا الكبر، منعه من قبول الحق الكبر، يعني ده مرض قلبي، لكن بيظهر عن طريق السلوك، يظهر عن طريق السلوكيات، ما كان في قلب الإنسان بيظهر على فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني البغضاء بدت من الأفواه، فطرى على صفحات الوجوه فلتات اللسان ما كان في قلب الإنسان. فده لما امتنع عن الامتثال لكلام النبي أو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى إيه المانع؟ بل الذي منعه من ذلك الكبر، وده ده لما بينزل القلب حنرى أثره في السلوكيات، وكذلك ما ملئ به ذلك الوعاء نرى أثره على ظاهر الإنسان. يبقى احنا بنحتاج أن أطارق أهتم اهتماما بالغا بمسألة القلب، يبقى لابد من الاهتمام البالغ بمسألة القلب. ولذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب خالي بقى من الغش، خالي من الحقد، خالي من الحسد، خالي من الغل، وأساسا يكون خالي من الشركيات. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دايما بيكلم على أمراض القلوب، انحرفوا ازاي؟ يبقى الانحراف أساسا كان الانحراف في القلب الانحراف، وبالتالي ظهر هذا على ظهر الإنسان. يبقى بانحراف فلان ده انحرف عن المنهج، كيف انحرف؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى القلب أساسا انحرف عن الحق، فظهر ذلك على أركان هذا الإنسان. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شوف خوف المؤمن بقى من رب سبحانه وتعالى، اعتنى بهذا القلب وصان القلب، وبالتالي أول ما نذكر هذا الإنسان برب سبحانه وتعالى ترى الخوف والاضطراب وخشية هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى، بس ما لم تأتي بين يعني من لحظة، ولكن ده كتربية سابقة وكان اهتمام بالغ بالقلب. احنا قبل ذلك ذكرنا يعني في سورة الأنفال لما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل دي أعمال قلبية. يبقى ابتداء كده اهتمام بالأعمال، ما التوكل ده عمل قلبي، والإيمان موطنه القلب، يزداد الإنسان إيمانا لما يقف على مدلول إرشادات الآيات ثم يفعل ذلك في واقع حياته. وخوف الإنسان، ما الخوف ده عمل قلبي، الرجاء ده عمل قلبي، وبالتالي خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف ده يكون من الرب سبحانه وتعالى. تأمن بعد ذلك، يعني يأمن الإنسان إزاي لو خاف فعلا من الرب سبحانه وتعالى؟ فعلى ذلك يأمن من جميع الخلق، يأمن لأنه مش منشغل، هو يخاف من الرب سبحانه وتعالى فيستقيم على أمره، فيستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يبقى خالي بقى من الغش، من الغل، من الحقد، من الحسد، من البغضاء، من أمراض القلوب، من الكبر، من الزهو، من العجب، يبقى خالي، يبقى ده قلب سليم. نقول ده ما لا يصل الإنسان لهذا الأمر إلا لما يهتم تماما بالغا بقلبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات ولا سابقون. يعني قلبه كده خائف، بيفعل الطاعة وبيستقيم على أمر ربه، لكن لا يركن ولا يعتمد على ما قدم من طاعات، قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، يخشى أن ترد عليه تلك الطاعات. مش بيأتي الطاعة كده ويدخل الزهو، لأن من الممكن مع الطاعة يدخل الزهو والعجب والكبر إلى داخل الإنسان، داخل النفس. ولكن لما يكون قلب فعلا منكسر بين دل سبحانه وتعالى، يبقى انظر إلى فعله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك حالهم بقى يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. حالهم ده الحال بقى، يبقى ده الأثر أهو، أثر خوف الإنسان من ربه، فحيستقيم القلب. استقام القلب استقامت الجوارح، استقام القلب استقامت الجوارح. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أدي قسوة قلب وأدي لين القلب. يبقى المطلوب فعلا المعالجة لقلوبنا، طهارة القلوب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يبقى لابد من طهارة القلب. لذلك كان التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أدي مضغة، المضغة دي المطلوب الاهتمام بها، المطلوب الاهتمام بها. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحمة كالقبضة اليد، إذا صلحت صلح الجسد كله. صلاحها بيكون إزاي؟ مش صلاح العضو ذاته، يعني صلاح العضو ذاته، ولكن صلاح القلب فعلا صلاح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى لا يرى الحق، يبقى لا يرى الحق، يبقى القلب هو الذي البصيرة توضع في قلب الإنسان، لكن هو هيبقى أعمى القلب، أعمى البصيرة، لا يرى ذلك الحق. وإن وصل الحق إلى مسمعه فعلى ذلك لا ترى منه إلا التولي والإعراض. وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تنبيه وإرشاد. يبقى ده أساسا بنخرج لابد من الاهتمام بالقلب، وإن صلاح الأعمال متوقف على صلاح قلب الإنسان، وإن القلب عبارة عن وعاء حسب ما يملأ ذلك الوعاء، يملأ حكمة وإيمان أو غير ذلك. يبقى لابد من تطهارة القلب وعلاج القلب من هذه الأمراض. وإحنا أيضا ذكرنا قبل ذلك قصة الرجل الأنصاري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل الأنصار فعلى ذلك تتقاطر الماء من لحياته. اليوم الثاني نفس القضية، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجل. اليوم الثالث يدخل عليكم رجل، نفس الرجل. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تتبع ذلك الرجل ليرى كيف يعمل، يا ترى ايه العمل اللي هو فعله وصنعه ذلك الرجل اوصله الى هذه المنزلة. والصحابة بتسعى الى ذلك، والكل بيسعى الى ذلك، يعني ما من مسلم الا ويسعى ان يكون اهل الجنة. فعلى ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: يدخل عليكم رجل من اهل الجنة، ده رجل من الانصار تقطر الماء من لحياته. وبالتالي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عايز ينظر من قريب، يا ترى ماذا يصنع هذا الرجل، ايه الاعمال، يعني حاله ازاي، يوم هذا الرجل كيف يصرف ذلك اليوم. وبالتالي بات عنده في هذه الايام الثلاثه حتى ينظر عن قرب ماذا يصنع. فلم يرى انه ايه، يعني انه مجتهد اجتهاد شديد جدا في العباده حتى كاد ان يحقر معامله لولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حكى وقص له الامر في المساله، يعني ذكر ان هو بيميت وليس في قلبه غش لاحد المسلمين، عندوش لا حقد ولا حسد ولا غل ولا غش، يعني هو كان طهاره القلب، طهاره القلب. لو الانسان طهر القلب من هذه الامراض هتجد اقباله اقبالا شديدا على رب سبحانه وتعالى، لانه لا ينشغل، لا ينشغل. ما هو الحاسد ده بينشغل ايه بالناس عن نفسه، وبينشغل بحال الناس عن نفسه، وبالتالي على ذلك هنجد بيستجلب التعاسة على نفسه. الحاسد ده بيستجلب التعاسة على نفسه، يتمنى زوال هذه النعمة من فلان، نظره كله بينصرف إلى الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يبقى نظري في الدنيا إزاي، أنظر كيف أنظر، لا تنظر على من فضل عليك في المال والولد، ولكن انظر على من فضلت أنت عليه في المال والولد، حتى لا نزدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، عشان ما نحقرش من نعم الرب سبحانه وتعالى، نستشعر بهذه النعم. فيبقى ده حال الإنسان، حالك أو صلاح القلب، ونسعى إلى صلاح القلب. وقسوة القلب تأتي من قلة ذكر الإنسان الرب سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم إيه فاسقون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر أولئك في ضلال مبين. يبقى ننتبه كده، يبقى القلب ده زي ما أنا بهتم بصلاتي، بهتم بصيامي، بهتم بحفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى، بهتم بهذه الأمور أو الهدي الظاهر، لابد أن أنا أهتم ابتداء بالباطن. احنا ذكرنا هو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلنا عشان يجي وجل القلب الخوف من الله عز وجل خشية الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده عايز جهاد لما في داخل الإنسان. والله تعالى كما ذكر قال: أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انظر بقى دي عمل الباطن بيظهر مع عمل الظاهر. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع ده عمل قلبي، لكن ظهر إمتى؟ ويمارس الأعمال البدنية، يمارس الأعمال البدنية. وكما الرواية الأولى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المقصد هو المقصد النية، النية دي عمل من أعمال القلوب. والأعمال بصفة عامة تفتقر إلى عمل القلب، تفتقر إلى عمل القلب، فبالتالي بقى إصلاح النية. وكذلك أيضا الثواب لا يرتب إلا حسب وجه الإنسان بهذا العمل، ودي كله عمل قلبي، أيضا عمل قلبي. فأعمال الظاهر دي كلها متوقفة على عمل الباطن، والثواب يرتب ايضا على عمل القلب، على عمل القلب. وانما لكل امرئ ما نوى، نيته فين، قصده ايه بهذا العمل. القصد والوجه لنا قصد وجهه واحده الى الله تبارك وتعالى، نتقرب اليه بذلك العمل. ولكن ممكن انسان كما بينا اول من تصعر بهم النار، يبقى جاءوا باعمال صالحه فيما يبدو لنا، ولكنها كانت سبب النكبه على هؤلاء، لان كانت الوجهه ليست لله، ولكن ما فعلوا هذه الاعمال الا لحظ النفس، عشان يكون لذكر وعند الناس مكانة عند الناس. وقد قيل عايز يقال عنه عالم، قيل انه عالم، عايز يقال انه ده شهيد، قيل انه شيء جريء، وعايز يقال عن هذا المتصدق انه هو رجل عنده سخاء وعطاء ويعني متصدق، قيل يبقى اللي هو طلبه ناله، ناله في الدنيا، فليس له في الآخرة الا ايه، الا النار. يبقى لا خلاق له في الآخرة، مش نصيب، لانه هو لم يعمل ما اجل الآخرة. ده اعمال، دي أعمال لا يتقرب بها الإنسان أو لا تكون الوجه فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما كانت إلى غيره يبقى حيرد عليه العمل ويعذب به في النار في الآخرة. طب إيه اللي حيعذبه في النار؟ يبقى نقول العمل القلب، كانت الوجه لغير الله سبحانه وتعالى. فعشان كده الاهتمام بالقلب، وهذه الأعمال يبقى يتوقف صحة العمل على قصد الإنسان، على نيته. وكذلك أيضا يترتب الثواب حسب الوجه التي توجه بها الإنسان بهذا العمل بعد صلاحه وصوابه. فلذلك ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ده بالإضافة أيضا ما أهون الورع، قلنا ده شيء صعب، شيء شديد فعلا لما يعالج الإنسان هذا الأمر. لكن ابن أبي سنان رحمه الله كان يقول ما أهون الورع، فعل إيه، وصل ازاي؟ قال دع ما يريبك الى ما يريبك، اللي هو الله بيريبني كده تركته فاسترحت، يعني اللي بيريب كده يعني الله فيه شك خلاص، يعني يغلق ذلك الباب، اغلق ذلك الباب. وده الاصل كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تختلط الامور، ادي حظر واباحه، يبقى ماذا اصنع؟ اختار، مش قادر اميز، يبقى على ذلك يبقى تترك هذه الامور التي اشكلت على الانسان حتى يستبرع لعرضي وديني، حتى يكون الدين ولا العرض مطعن لأحد. وقال لو وقع فيها الإنسان كراعي يرى حول الحمى يوشك أن يوقع، يوشك كده أن هي تنسلم منه غنمة تدخل لأرض الملك، فعند ذلك لا يأمن من العقوبة. ثم ذكر باب آخر، وباب أداء الخمس من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان. ذكر رواية عن أبي جمرة رحمه الله قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما، يجلسني على سريره، فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبين هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. فذكر وبوب الإيمان البخاري رحمه الله أداء الخمس من الإيمان، أداء الخمس من المغنم من الغنيمة. وطبعا لما بيكون في حرب قائمة بين المسلمين والكفار وكانت الغلبة للمسلمين، فما غنموا أربعة أخماس ذلك يرد على الغازين. والخمس طبعا يقسم كما قالوا كما بي ربنا سبحانه وتعالى، أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى خمس المغنم ده يقسم على هذه الأصناف كما قالوا كما بي ربنا سبحانه وتعالى. أما أربعة أخماس الغنيمة فإنها بترد على الغازين، ترد على الغازين. يبقى أداء الخمس من المغنم هذا من الإيمان، أن طاعة الله سبحانه وتعالى، وده أمر لابد من امتثاله. وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى دي الأصناف اللي يقسم عليها خمس المغنم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فابن أبو جمرة يبقى ده كان من عبد القيس، يعني كان من هذه الطائفة أو القبيلة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يجلس على سريره وقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. وكان أبو جمرة ده بيترجم بين ابن عباس وبين الناس، كان بيتكلم بالفارسية، كان يتكلم بالفارسية، فأراد ابن عباس أن هو أيضا يكرمه من هذا الوفد. قال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال قص عليه بقى قصة وفد عبد القيس، أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم من الوفد؟ قالوا ربيعة، هم الربيعة يعني مش هم ربيعة بحالها لكن هم من ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، الترحاب كلمة مرحبا. قال مرحبا بابنتي، لما دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها، يبقى مرحبا دي كلمة قال أيضا لاستقبال الوفد أو لاستقبال الناس، فيها ترحاب غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، يبقى مدة محدودة عشان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أمر ذلك الدين. فلذلك وبينه وبين هذا الحي من كفار مضر، فأمرنا وبينه وبينك هذا الحي من كفار مضر، يبقى هم ليه ما بيقدرش يقول في الشهر الحرام؟ وكانوا في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم، يعني في الجاهلية ده كان في جاهلية وكفر وشرك، ولكن كانوا يعظمون الأشهر الحرم. عشان كده وفد عبد القيس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. ليه؟ قال وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، لأن بينه وبين النبي عشان يأتوا لازم يمر على كفار مضر، وبالتالي يبقى هنا إيه في الأشهر الحرم كانوا يعظمون هذه الأشهر، وبالتالي كانوا يمسكون عن القتال لحرمة عندهم. فعلى ذلك قال فمرنا بأمر فصل، يعني أمر فصل كده نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، بيسألوا عن الطريق إلى الجنة، وده مبتغى ومقصد الإنسان، وكذلك نخبر به من وراءنا، يعني هنا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي تتعلمه يعني إياك أن تقوم بحبس في صدرك، ده العلم اللي احنا بنتعلمه أنا بستفيد به وأطبقه وأفعله وكذلك أبلغ غيري، وده أمر مطلوب، ده أمر واجب، بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا وقال إننا مسلمين. وقلنا ده قبل ذلك احنا عايزين نصحح التصور عن الدعوة، الدعوة مش عبارة عن دعوة كلامية، يبقى أقول قال الله وقال الرسول هذا أمر مطلوب، لكن في جزئية بقى مطلوبة اللي احنا بندعو الناس إليه، يبقى لابد أن أفعل ذلك في واقع حياتي، سلوكياتي تكون منضبطة على إيه؟ على هذا الحق اللي احنا بندعو إليه الناس، أن أحسن قولا من دعا إلى الله هذه الدعوة أهو، وعمل صالحا أفعل أنا الكلام ده وقال إننا مسلمين، يبقى أنا برفع شعار إن أنا مسلم تراه من خلال السلوكيات، يبقى أنا الهدي الظاهر سلوكياتي تدل أنني مسلم، يبقى كيف تميز المسلم عن غيره؟ عن طريق السلوكيات، سلوكيات المسلم مميز في سلوكياته، يبقى في مشيته في كلامه في سلوكياته في هدي الظاهر، يبقى فلان ده مسلم، يعني فلان ده لما ترى امرأة منتقبة يعني ترى ممكن نشك دي نصرانية ولا مسلمة؟ لا دي على طول دي أظهرت هذا الزي الإسلامي، فنقول الهدي الظاهر ده بيستدل به هذا الإنسان المسلم. وكذلك سلوكيات الإنسان، لأن احنا لما نقرأ في أحوال المسلم تجد أن السلوكيات مختلفة عن سلوكيات الغير، في كلامي في أكلي في شرابي، مسلم كده لما بيشرب يشرب على ثلاث كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل بيمينه لا يأكل بشمالي، مميز، يبقى مميز في أحوالي وفي سلوكياتي. ومن أحسن القول من دعا إلى الله دي الدعوة إلى الله، وعمل صالحا أنا أفعل أنا بدعو إليه، يعني أفعل اللي احنا بندعو إليه، يبقى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، بل واحد عايز الناس يحمل الناس على فعل السنة، طب أنت فينك أنت من السنة؟ فينك من الأمر اللي أنت بتدعو إليه الناس؟ يبقى أفعله. وكذلك أيضا سلوكيات الإنسان لابد أن تكون منضبطة تتفق مع ما جاء في كتاب الله سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ده العيش الاجتماعي، يعني لما تعيش انت في مجتمع انت جزء من هذا المجتمع، فيكون الاداء الجماعي ازاي والاجتماعي ازاي؟ قالوا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. والكلام ده احنا رأيناه فين؟ كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الجن، الجن لما استمعوا الى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ ولوا إلى قومين منذرين، قالوا يا قومنا، على طول دعوة القوم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق ويهلك طريق يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. يبقى هو مش ما هو آمن فقط ولكن دعا القوم إلى الإيمان. وهذه مؤمن اليسين ماذا صرع وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى دعاهم إلى إيه؟ إلى الاستقامة على أمر الله واتباع ما جاءت به الأنبياء. وهو آمن يعني آمن بربه كما أعلم في الآيات. يبقى المطلوب أننا نخبر من وراءنا. مطلوب أننا العلم ده ما يكونش حبيسا في صدرك حبيسا في صدرك أغلقنا عليه الصدر تعلمنا المسألة أغلقنا الصدر. لا ماذا تصنع بها؟ أول حاجة أنا فعلها وأدعو الناس إلى ذلك الخير أدعو الناس إلى ذلك نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان أن تعطوا من المغنم الخمس. ولذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله على هذه اللفظة وقال أداء الخمس من الإيمان يبقى خمس المغنم. ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت ربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. لهم طلبوا المطلب وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المطلب. يبقى عليك أنك أنت تكون واعي تعي ذلك العلم وتعي هذا هذه الدروس ثم تقوم بإبلاغها من وراءك. قال واخبروا بهن من وراءكم فنهاهم عن هذه الأشربة لأنه سألوه عن الأشربة فنهاهم عن هذه الأدوات. وهي الأدوات دي ليست محرمة لذاتها ولكن هم أساسا يعني كانوا بينتبذوا في هذه الأدوات يعني بينتبذوا فيها فنهاهم ثم رخص لهم بعد ذلك. يبقى في البداية منعهم من استعمال هذه الأوعية لأنهم كانوا ينتبذون فيها. يبقى ده هو إيه سد عليهم ذلك الباب سد فنهاهم عن الحنتم اللي هي الجرار والدباء لأنهم كانوا يجوفونه ثم يضعون فيه ما أرادوا انتباذه ثم يقومون بدفنه حتى يتقمر. والنقير ينقرون في النخل أيضا يعمل هذا وعاء ويضع فيها برضك يعني ما أراد أن ينتبذ. والمزفت أيضا برضك جيران لما يضع فيها الزفت عشان تكون عازل أو المقير. وقال احفظونا أخبروا بأن من وراءكم بنهم عن الانتباذ في هذه الأوعية لأنها يسرع فيها الإسكار وكانوا يستعملونها فسد عليهم ذلك الباب. يبقى ليست لحرمة الأوعية ذاتها لحرمة الأوعية لا ولكن كان استعمالها يستعملون هذا الاستعمال فأغلق عليهم الباب. يبقى هي عشان ده مدخل إلى الحرم مدخل. يبقى الوعاء ما ليس فيه شيء أساس ده وعاء حسب ما تملأ ذلك الوعاء حسب ما تملأ. لذلك حتى في إنكار المنكر لما يجد الإنسان كأس من خمر ماذا تصنع؟ يبقى على ذلك لا تقم بكسر ذلك الكأس ولكن تسكب الخمر تسكب الخمر لأن الكأس أساسا ليس في شيء إنما الحرام فيه في الخمر فتسكب الخمر لكن الكأس عبارة عن مال. فلذلك هو لما نهم عن الأوعية ليست لحرمة الأوعية لهذه الأوعية ولكن كانوا ينتبذون فيها فأراد سد الأمر أولا كانوا حدثاء عهد بالإسلام وبالتالي على ذلك قال أنهاكم عن هذه الأوعية. يبقى آدي الحنتم وآدي الدباء وآدي النقير والمزفت ثم رخص لهم بعد ذلك وذكر يعني إنما كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى نهاهم بعد كده عن شرب المسكر شرب المسكر وعلى ذلك رخص لهم بعد ذلك في استعمال هذه الأدوات. قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. يبقى على ذلك مكلف مكلف بإخبار من وراءه. ودول مكثوا فترة فترة لكن هم أرادوا يعني مجامع هذه الأمور وحتى يقومون بنشرها وحتى يقومون بإخبار من وراءهم. يبقى ده الحال. يبقى الحال الإنسان مكلف بإبلاغ ذلك الحق لمن لم يصلوا ذلك الحق. أنت مكلف بذلك يعني ده الأمر مش على الناس بيقولوا الدعوة دي لا فرض كفاية لما تحقق الكفاية يقولك دي فرض كفاية ده كلام صحيح بس لما تحقق الكفاية إن لم تتحقق أو نحقق الكفاية يأسم كل من كان قادرا ثم امتنع. يعني عشان احنا نرى فيه دي فروض كفاية يقولك مثلا اتباع الجنازة أو حمل الجنازة من فروض كفاية صح كده بس احنا لاش حد يحملها. يبقى يأسم كل من كان عنده القدرة ولم يكن عاجزا عن ذلك. يبقى كل من كان عنده القدرة يبقى فرض الكفاية لابد من تحققه، لأن الأمة مطالبة بذلك. فرض العين يبقى أنت مطالب به، فرض الكفاية مجموع الأمة كده مطالبة بذلك الأمر. إن لم نحقق الكفاية يأثم كل من كان عنده المقدرة ثم امتنع. فالدعوة الدين الله سبحانه وتعالى أنت بتجد المجموع ده يحقق كفاية لا يحقق كفاية، يبقى على ذلك ما يمنعك ما يمنعك. وإحنا قلنا أيضا حتى فرض الكفاية يعني كن أنت ممن يحقق به فرض الكفاية، ما تخليش غيرك، ليه غيري يسبقني إلى الخير؟ يعني حتى فرض الكفاية أسارع أنا. قلنا واحد بيمر ألقى علينا السلام، لو واحد مننا رد عليه السلام حققنا بذلك الأمر، لأن دي فرض كفاية. يقول لك طب ما أنا أسارع أكون أنا هذا الرجل الذي يحقق به فرض الكفاية لا يكون غيري، يبقى لا يسبق الإنسان لعمل الخير. ويسارعون في الخيرات، يبقى المسابقة والمصارعة في فعل الخيرات يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مثل هذا فليعمل العاملون. يبقى ده المطلوب ان احنا نسعى لكي نحقق نحن فروض كفاية، إلا ان تحقق إلا ايه بعدد، فأنا أكون من هذا العدد ومن هذه الطائفة، لا أنتظر غيري يقوم بذلك الأمر، لكن أسعى أن أكون أنا ممن يحقق به فرض الكفاية. قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، ثم ذكر الترجمة التالية: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.